لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من قراءة باب التيمم، وهو كما قلنا بدل طهارة الماء. ذكرنا أن له فروض: مسح الوجه واليدين أي الكفين، والترتيب والموالاة والنية، وأن التيمم ينتقض بنواقض الوضوء ويوجب غسلا إذا وجد أحد موجباته، وإذا وجد الماء لعادمه فإنه لا بد من الوضوء، أي ينتقض التيمم أو يبطل التيمم بوجود الماء أو بالقدرة عليه لعدم القادر عليه. وقلنا إنه من محاسن هذه الأمة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعد أن انتهينا من التيمم ومن فروض الوضوء ومن موجبات الغسل، قد يطرأ على البقعة التي يصلي عليها الإنسان، أو يطرأ على الثوب، أو يطرأ على البدن نجاسة، فماذا يعمل المرء لإزالة هذه النجاسة؟ قلنا في السابق: إذا أحدث حدثا أكبر لابد من الاغتسال، وإذا أحدث حدثا أصغر لابد من الوضوء. فإذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله فإنه يتيمم. أما الآن درسنا في هذه الليلة عن إذا وجد نجاسة في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فماذا يعمل؟ إذا كانت النجاسة لا تخلو من أمرين: إما أن تكون نجاسة حكمية، يعني نجاسة لكن ما نراها بأعيننا، لا ترى بالعين، عين النجاسة لا ترى، فهذه تسمى نجاسة حكمية. وإما أن تكون نجاسة عينية، يرى الإنسان بعينه النجاسة. النجاسة العينية منها ما يطرأ على الرجال، ومنها خاص بالنساء. الحيض نجس عينيا، النفاس إذا نزل الدم نجس أيضا، هذا خاص بالنساء. هنا ما يخص الرجال والنساء، فيأتي بعد أن نكمل هذا الباب ننتقل إن شاء الله إلى باب الحيض، وهو خاص بالنساء. أما هنا قد يكون للنساء وقد يكون للرجال، قد يحتاج النساء إلى الإزالة وقد يحتاج الرجال إلى الإزالة. فإذا كانت النجاسة على الأرض، يكفي أن يريق الإنسان عليها ذنوبا من ماء، يعني دلو من ماء يصب عليه يرويه، ثم تطهر بذلك. أعرابي جاء إلى المسجد ورفع ثوبه وبال في المسجد، فنهره الصحابة رضوان الله عليهم، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: دعوه اتركوه. فلما انتهى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أهريق عليه. فإذا كانت النجاسة على الأرض، النجاسة الحكمية على الأرض، نريق عليها ذنوبا من ماء. إذا كانت النجاسة على الثوب، فلا بد من غسلها 7 مرات، لا بد من غسلها على ما ذهب إليه صاحب الكتاب 7 مرات، 7 مرات، بدليل حديث أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7، لكن الصحيح أن العدد غير لازم. فإذا تحقق الإنسان من النقاوة والطهارة ب3 أو ب4 ليس لازما أن يتقيد ب7. إذا كانت النجاسة نتيجة ولوغ كلب أو خنزير فلا بد من 7، وأن يكون مع 7 تراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. فخلاصة ما سنقرأه إن شاء الله: إذا كانت النجاسة على الأرض فيكفي أن يريق عليها الإنسان ذنوبا منه، وأما إذا كانت في الثوب فلا بد من 7 غسلات، وإذا كانت من كلب أو خنزير فلا بد من 7 غسلات، إحداها بالتراب أو أولاهن بالتراب أو وعفروه 8 بالتراب، كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت النجاسة عينية أو ما تولد منها، يعني يكون نجاسة عينية، فهذه لا تطهر بحال من الأحوال، كما أنه لو اجتمع من النجاسات من العذرة ثم يبست وبقيت في الشمس وأحرقت وصارت رمادا وعمل بها ما عمل، فهي تبقى نجاسة لا تتغير، تبقى نجاسة لا تتغير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي التي حكمنا عليه لا نراها بالعين. إذا كانت عينية فهذا له اعتبار آخر، لكن نجاسة حكمية، حكمية، نعم، أي تطهير مواردها، أي كيف نطهرها. قال: إذا كانت على الأرض نريق عليها ذنوبا من ماء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأعرابي الذي بال في ناحية المسجد. وإذا كانت على الثوب 7 مرات، أمرنا بغسل الأنجاس 7، وإذا كانت من كلب أو خنزير لابد من تراب، وينوب عن التراب الصابون والأشنان والنخالة وغير ذلك. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إن كانت على الأرض، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. نعم. وما اتصل بها من الحيطان والأحواد والصخور غسلة واحدة تذهب بعين تذهب النجاسة. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. أما لو بقيت النجاسة، لو أرقنا عليه ذنوبا من ماء ونحن نشاهد النجاسة بعيوننا، فهذا لا تطهر. ولكن بال الرجل على الرمل وأرقنا عليه دلوا كاملا فذهبت النجاسة. نعم. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لابد غسلة واحدة بشرط أن تذهب بعين النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ نعم، قصة الأعرابي لما جاء وبال بناحية المسجد فنهره الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: المعلم الأول قال دعوه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حي، دعوه، لأنهم لو قام وهو يبول ربما امتلأ المسجد كل الطريق يصلبون، وربما أثر ذلك على صحته إذا كان يمشي وهو يبول. لكن عليه الصلاة والسلام رحيما بالأمة، رفيقا بها، يعلمها الأمثل والأحسن والأجل، قال دعوه. فلما انتهى قال أريقوا عليه ذنوبا مما أريقوا عليه ذنوب يعني دلو، صبوا عليه دلو وانتهى. نعم، بشرط أن تذهب بعين النجاسة. أما لو بقي مثلا قطع دم، لو بقي من الأشياء من المخلفات النجسة لا بد من إزالتها، لو خالطت الرمل لا بد أو خالطت التراب فلا بد من إزالتها. نعم، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها ويذهب لونها. لو بقي لون النجاسة نقول لا، لا بد من الإزالة، ويذهب ريحها أيضا بهذا الدلو. نعم، وإن لم يذهب لم تطهر. فإن لم يذهب أي اللون والريح لم تطهر، يقول جيبوا دلو ثاني، فإن ذهب طهرت وإن لم يذهب لازم من ثالث وهكذا. نعم، ما لم يعجز. ما لم إذا عجز جاب دلو دلوين ثلاثة عشر وعجز خلاص، لكن إذا تمكن من الزيادة فهو يزيد حتى يذهب اللون والريح، حتى يذهب اللون والريح. نعم، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسلوح. وكذا نجاسة لكن جاء المطر وغطاها، جاء الوادي وغطاها كفى، لأن هذا لا يفتقر إلى نية، لأن هذا لا يفتقر. مر علينا أمور أشياء تفتقر إلى نية، إذا لم يفعلها المرء ما يجب، لكن مثل إزالة النجاسة الحكمية لو وجد نجاسة مكان بول ثم جاء الوادي وسار مشى عليها ثم جاء مطر ومشى عليها طهرت ولو بدون نية. نعم، لعدم اعتبار النية لإزالتها، فإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. اكتفينا بالمرة دفعا للحرج والمشقة. طيب متى لا نكتفي بالمرة؟ متى لا نكتفي؟ سؤالي، متى لا نكتفي بالمرة؟ إذا كانت النجاسة خنزير. لا، إذا لم يتغير لونها ولا إذا بقي اللون أو الريح لا بد من الزيادة. إذا بقي اللون أو الريح لا بد من الزيادة حتى نعجز. نكرر، فإذا عجزنا توقفنا، وإذا لم نعجز نكرر الذنوب الثاني والثالث وهكذا حتى يذهب اللون أو الريح أو نعجز. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء. أريقوا على بوله، بول من؟ الأعرابي اللي جاء في المسجد وبال. فالمرشد الأول عليه الصلاة والسلام قال دعوه يكمل البول ويكمل ما كان يريد أن يعمل، فلما انتهى أرشده عليه الصلاة والسلام بأن هذه مساجد العبادة ومساجد الصلاة. نهروه قال لا خلوه، فأمر بذنوب مما وأريق عليها، أريق على المكان، أريق على بول ذلك الأعرابي، فأصبح التعليم مجديا وعالقا بقلب ذلك الأعرابي. نعم، من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. وإن كانت النجاسة ذات أجزاء، إذا كانت النجاسة ذات أجزاء، ريمم قطع من الدم، قطع من الأشياء النجسة، لا ما نتركها نريق عليها ذنوب من ماء ونحن نشاهد القطع، لا، لازم من الإزالة، لازم من أخذها، لازم من إبعادها عن المكان، لأن هذه القطع باقية. إذا كانت النجاسة عبارة عن قطع من هذه الدم أو كذا وقد تجمدت فلا بد من إزالتها، ولا يكفي إراقة ذنوب من ماء عليها. نعم، وإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل. المقصود بالروث يعني الروث من الأشياء النجسة، أما روث ما يؤكل لحمه فهو طاهر، روث ما يؤكل لحمه فهو طاهر، روث الإبل وروث الغنم وروث البقر وروث الظباء وغير ذلك ما مما يؤكل لحمه طاهر، لكن روث الأشياء النجسة بقيت ما نريق عليها ماء ونحن نشاهدها، لا بد من إزالتها وإبعادها. نعم. بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن بل بإزالة أجزاء الأجزاء الرمم نبعدها ثم نريق الماء. نعم. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع إذا كانت على الأرض، يعني قاعدة، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ما الدليل؟ الدليل قصة العرابي، أريقوا عليه ذنوبا من ماء. طيب إذا كانت على الثوب سبع غسلات، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة كما ذهب إليه صاحب الرواية الأخرى وهي الصحيحة أننا لا نتقيد بسبع، وإنما لو حصلت النقاوة والطهارة في اثنتين أو ثلاث أو أربع اكتفينا بها. نعم. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحداها يعني السبع واحدة منهم بالتراب، هذا إذا كان في كلب أو خنزير، الأولى بالتراب، واحدة منهم غير الأولى بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب. إذا كان غير كلب وغير خنزير سبع بدون تراب. نعم. والأولى أولى نعم بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الدليل على ذلك إذا ولغ الكلب، ولغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، أولاهن إحداهن وعفروه الثامنة. نعم. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. والصحيح أنه لا يشترط العدد، ما ذهب إليه صاحبنا هنا سبع، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، إذا كانت في الثوب سبع غسلات، إذا كانت من كلب أو خنزير سبع واحدة منهم بالتراب، هذا ما ذهب إليه صاحبنا. الصحيح أن العدد غير مشترط، فإذا تحقق الإنسان من الطهارة والنقاوة والنظافة ولو بأقل من السبع. نعم. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا التراب حتى ولو قليل، المهم أن يخالط الماء تراب، يعني في الكلب والخنزير يعتبر ما يستوعبه أن يكون هناك مخالطة بين ماء وتراب، بين الماء والتراب، وينوب عن التراب الصابون والأشنان وغيرها من المبيدات. نعم. إلا فيما يضر. نعم. ويكفي مسماه. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. نعم. ويحرم استعمال مطعوم في الإزالة، شيء يؤكل لا يجوز أن نستعمله في إزالة النجاسة، وإنما نستعمل لإزالة النجاسة الماء، ونستعمل مع الماء الصابون، ونستعمل مع الماء الأشنان، ونستعمل مع الماء النخالة، لكن اللي يؤكل لا يصح لنا استعماله لإزالة النجاسة. نعم. ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقذ. الآن نقول إذا كان على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، إذا كانت من كلب أو خنزير سبع غسلات إحداها بالتراب أو الصابون أو الأشنان أو النخالة، إذا كانت غير كلب وخنزير وليست على الأرض سبع غسلات منقية، شرط أن تكون منقية، أما إذا كانت باقية فلا، إذا بقي أثرها فلا. نعم. ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي ما أثر. وإلا إن أنقت السبع وإلا فحتى تنقي، يعني تحصل النقاوة والطهارة والنظافة بسبع بثمان بتسع بعشر، إذا تأكدنا، وإلا حتى نتأكد من الطهارة والنظافة والنقاوة. نعم. مع حك وقرص. مع حك، مع حك هكذا، وقرص حك بالظفر، وقرص بين الأصبعين، وهكذا. نعم. لحاجة وعصر ما إمكان كل مرة، وعصر يعني مع الحك نعصرها، ونجيب ما جديد ونعصرها، ونجيب ما جديد ونعصرها سبع مرات مع الحك والقرص والعصر. نعم. ما إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم مع الآن يعني غسلناها الغسلة الأولى، ما نعصرها في نفس الماء اللي نغسلها منه، نغسلها نعصرها برا، ثم نأتي ونضع عليها الماء ونحكها ونعصرها برا، والثانية والثالثة والرابعة والسابعة، وهكذا عصر خارج الماء، لأننا إذا عصرناها داخل الماء معناه النجاسة رجعت إلى الماء، ونحن نريد الطهارة والنقاوة والنزاهة. نعم. فإن لم يكن عصره فبدقه وتقليده. إذا ما أمكن العصر بالدق علشان تذهب، يذهب ما فيه ويذهب ما بداخله. نعم. قد يكون مثلا فراش كبير ما يمكن نعصره، لكن يدق علشان يذهب ما علق به. نعم. أو تسقيله كل أصلة. نعم. حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لو صبغ صبغ ما يضر بقاء لون أو ريح، عجزنا عن الإزالة، كما لون كما لو صبغ بهذا الشيء وخالط داخله وخارجه لا يمكن أن يروح الصبغ بحال من الأحوال، فلو بقي أثر الصبغ ما يضر. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا بلا تراد، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاز سبعا. نعم. فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي رضي الله عنه أمرنا مثلا الحديث هذا، أمرنا بغسل الأنجاس سبع، من الذي أمرهم؟ كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ننهى عن ذلك، من الذي ما نهاهم؟ الرسول. فإذا جاء مثل هذا التعبير فالمقصود به الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. وينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره، وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي، يعني مثلا الآن غسلنا ثلاث وعصرنا، هذا الذي أصابه من العصرة الثالثة يغسل الباقي، اللي باقي كم؟ أربع. لو أصابه في العصرة الخامسة يغسل مرتين، لو أصابه في العصرة السادسة يغسل مرة، وهكذا. أعد العبارة. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها. عرفنا معنى العبارة هذه، وما تنجس بغسلة، إن قلنا أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فلو غسلنا الغسلة الثانية ثم عصرنا وأصاب ثوب أو كذا من هذه العصرة، يحتاج هذا الذي أصاب أن نغسله ست مرات، أربع مرات، خمس مرات، يعني بعدد الباقي. إذا كان مضى ثلاث يكون بقى أربع، إذا كان مضى أربع بقى ثلاث، إذا مضى خمس بقى اثنتين، إذا مضى ست بقي واحدة، وهكذا. واضح؟ نعم. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نهر نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. نعم. ولا يطهر متنجس ولو أرضى. المتنجس ولو الأرض ما يطهر بالشمس ولا يطهر بالريح بالهواء، لا بد من إزالة ما علق به. نعم. ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء، أو ذيل لامرأة ولا ثقيل بمسح. الحذاء ورد أو ذيل المرأة ورد يطهره ما بعده. ذيل المرأة هو الثوب اللي تجره بالأرض، إذا أصابه شيء يقول عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. نعم. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها رماد النجاسة، لو أنه مكان نجس وأحرق صار رماد، ما نقول إنه طهر، الرماد بقي على ما هي عليه، الرماد بقي على ما هي على ما كان عليه نجسا. نعم. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد، يعني بانتقاله من حال إلى حال، أول كان مثلا نشاهده ثم بعد الإحراق صار رماد، ما يطهر بكونه رمادا بل يبقى نجسا على ما كان عليه. نعم. ورماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وسراسر كنف وكلب ودود اللي يخرج من الجرح كذلك نجس، وكذلك الصراصير التي تخرج من الكنف تعتبر كذلك نجسة، وكذلك الجعلان التي تخرج مما تخرج منه تعتبر نجسة. نعم. وكلب وقع والكلب لو وقع في الملح وصار جسمه خالط الملح يبقى نجس فنزيل ما حوله. نعم. لو الكلب جاء في هذه المملحة ثم بعد ذلك غاص فيها ثم استحال جسمه وصار مع الملح يعتبر نجسا. نعم. وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. غير الخمر إذا انقلب بنفسه وصار خل فإنه طاهر ويجوز استعماله. الخمر إذا تحول إلى خل فإنه يكون حلالا. نعم. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد إذا نقلت من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. نعم. أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها يعني الوعاء اللي فيه مثلها نجس. نعم. ودنها مثلها لأن نجاستها بشدتها المسكرة وقد زالت، لأن النجاسة في الخمر بشدتها المسكرة زالت الآن بدون أن يكون هناك مجهود للآدمي فأصبحت حلالا وأصبحت طاهرة. نعم. كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه إذا زال تغيره بنفسه أصبح طهورا. نعم. والألقة إذا سارت حيوانا طاهرا. نعم. وإن خللت أو نقلت يعني عمل بها هذه الخمرة فصارت خل أو نقلت. نعم. أو لقصد التخليل، لكن إذا نقلت لا لقصد التخليل كفاها ذلك. أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل الغليان، أما بعد الغليان فهذا لا ينفع حتى لا يغلي. ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لأنه إذا مسك غير مختص بهذا معناه أنه عامل بها ما عمل وصارت بفعل الآدمي تحولت بفعل الآدمي فلا تحل. أما الخلال اللي مختص بصنع الخل لا مانع من ذلك. أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت إذا كان الدهن جامد ووقعت فيه نجاسة يأخذ عليها الإنسان خط ويزيلها. إذا كان الدهن مائع ووقعت فيه النجاسة يراق بكامله يتنجس. إذا كان الدهن جامد ووقعت فيه نجاسة فأرة مثلا أو كذا ما حولها يبعد ويكون طاهرا. إذا كان مائع نفرق بين الجامد والمائع، إذا كان مائع و سقطت فيه وماتت فيه فإنه ينجس بالكامل. نعم. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. نعم. وإن اختلط ولم ينضبط حرما. نعم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا. إذا خفي مكان النجاسة في بدن أو في ثوب أو في بقعة يغسل المرء حتى يكون عنده قناعة أنه أتى على محل النجاسة وأزالها، ما يدري في الجنب هذا أو في الجنب هذا، يغسل الجنبين، ما يدري فوق ولا أسفل، يغسل الأعلى والأسفل. أعد العبارة. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا. نعم. حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. إذا لم يعلم، إذا تحقق أن النجاسة في الثوب لكن ما يدري في أي مكان، لا بد من غسله بكامله. إذا كان يدري أنها في جهة اليمين أو جهة اليسار غسلهما معا، في الأعلى وفي الأسفل غسلهما معا. لكن إذا كان يتحقق أن النجاسة في الثوب لكن ما يدري في أي مكان، لابد أن يغسل جميع الثوب ليتحقق أنه قد أزال النجاسة. نعم. وإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علم